منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نبتدأ هذا الدرس في الوحدة الرابعة وهي الأدلة العقلية في القرآن على أصول الاعتقاد. وهذه الوحدة ستكون في الحديث المفصل عن الأدلة العقلية على أصول العقيدة. وقد سبق معنا الحديث عن وجود هذه الأدلة العقلية في القرآن والسنة، وتحدثنا عن خصائص هذه الأدلة وأنها مميزة لأنها ربانية ويقينية، وأيضا هذه الأدلة أدلة إيمانية وموجزة ومختصرة. فالحديث سيكون بإذن الله تعالى أولا عن أدلة وجود الله تعالى، ثم أدلة التوحيد، ثم أدلة العبادة، ثم سيكون حديث أيضا عن أدلة الكمال والتنزيه في صفات الله عز وجل، ثم سيكون هناك أدلة النبوة، ثم سيكون بإذن الله تعالى أدلة البعث. فنبتدأ أولا بالحديث عن أدلة وجود الله عز وجل. الموجود في القرآن والسنة من الأدلة العقلية يأتي يعني بالاستقراء والتتبع نجد أنها تأتي لتقرير نوعين من المسائل العقدية. النوع الأول الاستدلال على إفراد الله عز وجل بالعبادة، والنوع الثاني الاستدلال على المعاد والجزاء الأخروي. ويأتي الاستدلال على وجود الله عز وجل ضمن الاستدلال على وجوب إفراد الله عز وجل واستحقاقه للعبادة. ولم يأتي في القرآن والسنة حديثا مباشرا في مسألة إثبات وجود الله عز وجل، لأن وجود الله سبحانه وتعالى أمر فطري. ومع هذا وجد من الطوائف ووجد من الأديان من أنكر وجود الله عز وجل، كما حصل مع فرعون، مع نمرود، ومع فرعون، ومع الدهرية وغيرهم. هؤلاء أنكروا وجود الله، ومع هذا كان الحديث عن إفراد الله عز وجل بالعبادة وهو موضوع دعوة الرسل، لأنه هو الغاية. وسيكون يعني تتبعنا للأدلة العقلية على إثبات وجود الله عز وجل من خلال مجموعة من هذه الأدلة. أولا دليل الفطرة. الفطرة هي الخلقة التي خلق الله سبحانه وتعالى عليها الإنسان، بحيث أنه يعرف الله سبحانه وتعالى ويحبه. هذه الخلقة هي خلقة موجودة وملكة موجودة في نفس كل إنسان يخلقه الله سبحانه وتعالى، لكن هذه الفطرة يمكن أن تفسد ويمكن أن تتعرض للفساد. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، يعني على الخلقة الأولى، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها. ثم قرأ أبو هريرة آية الروم: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن هذه الخلقة التي يولد عليها الإنسان هي خلقة بمقتضاها يصل إلى وجود الله عز وجل ومعرفته. هي ليست معرفة تفصيلية، وإنما هي معرفة جملية توجد في نفس الإنسان، لكنها قد تتعرض للإفساد من خلال الشيطان ومن خلال الشكوك ومن خلال البيئة ومن خلال الوالدين ونحو ذلك. ولكن نجد في القرآن الكريم استثارة لهذه الفطرة، فالله سبحانه وتعالى يقول: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. هذه الآية فيها استثارة للفطرة من خلال هذا الاستفهام التقريري الذي يتضمن النفي، يعني ليس في الله شك وهو فاطر السماوات والأرض. فهي مشتملة على دليلين: الدليل الأول الفطرة التي مستثارة بالاستفهام، والدليل الثاني هو كون الله عز وجل فاطر السماوات والأرض. هذه الفطرة التي خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان عليها هي فطرة ضرورية، وبالتالي لم تكن قضية وجود الله سبحانه وتعالى مشكلة لدى الأمم منذ آدم عليه السلام. فقد كان آدم عليه السلام نبيا وكان على التوحيد، وكان أبناؤه على التوحيد تقريبا 10 قرون، ثم حصل الشرك بعد ذلك. وكان الشرك الذي حصل أول شرك حصل في البشرية هو في عبادة غير الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك حصل بعد ذلك وجود شيء من الشرك في وجود الله، شيء من الإنكار لوجود الله عز وجل. لكن مما يدل على وجود الله عز وجل تحريك الفطر الموجودة في النفوس، والفطرة كما قلنا هي علوم أولية مجملة من خلالها يصل الإنسان إلى وجود الله عز وجل. وقد سبق معنا عندما تحدثنا عن أنواع العقل أن من إطلاقات العقل إطلاقه بمعنى العلوم الضرورية الأساسية، مثل أن الكل أكبر من الجزء والجزء أصغر من الكل، وأن الحادث لابد له من محدث ونحو ذلك. وهذه هي الفطرة، فالفطرة متداخلة مع العقل. الدليل الثاني على وجود الله عز وجل الموجود في القرآن دليل الخلق، فكل مخلوق خلقه الله عز وجل في هذه الأرض وغيرها يدل على الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هذا دليل مختصر سهل. يقول أم خلقوا من غير شيء، وهذا أمر مستحيل لأن كل حادث لابد له من محدث كما قلنا. أم هم الخالقون، وهذا أيضا مستحيل، فهم ليسوا بخالقين. فيتقرر من هذا نتيجة، هذه النتيجة ليست موجودة في الآية لأنها مفهومة، وهي أن الله عز وجل هو الذي خلقه. وقد سبق معنا عندما تحدثنا عن الأمثال ذكرنا أن من الأمثال ما تكون أمثال كلية يكون فيها أن النتائج أو المقدمات الواضحة ليست ضمن النص، وإنما هي مفهومة فيها. من ضمن الأدلة أيضا دليل العناية، والمقصود بدليل العناية هو أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وهيأ له ما يجعله يعيش في هذه الدنيا، وهيأ لبقية المخلوقات هذه التهيئة وهذه الخلقة التي هيأها الله سبحانه وتعالى للمخلوقات، للإنسان والحيوان والنبات وغير ذلك. هذه التهيئة تدل أنها تهيئة مقصودة، ولا يمكن أن تحصل إلا من قاصد لذلك، وهو الله الذي خلق هذه المخلوقات. من الأمثلة على هذا الدليل قول الله عز وجل ألم نجعل الأرض مهادا، يعني ممهدا للإنسان، والجبال أوتادا، يعني تمسك الأرض أن تزول، وخلقناكم أزواجا، وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا، إلى آخر هذه الآيات. وأمثال هذا كثير في القرآن يبين الله عز وجل عنايته بالإنسان، وهذه العناية تدل على أن هناك معتني وهو الله سبحانه وتعالى. الدليل الرابع هو دليل الإتقان. طبعا نحن نذكر على كل دليل مثال واحد، وإلا فالقرآن مليء بهذه الأمثلة. دليل الإتقان معناه أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن هذا الخلق خلق متقن، ولا يمكن أن يحصل الإتقان هكذا بدون متقن وهو الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يحصل هذا النظام بدون منظم له. يقول الله سبحانه وتعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، لا يوجد فيه تفاوت ولا تناقض ولا اضطراب. ومن الأدلة أيضا دليل التدبير، والمقصود بدليل التدبير هو أن الله سبحانه وتعالى يبين لنا أن هذه المخلوقات مدبرة وأنها مسخرة، كما قال الله عز وجل ومن يدبر الأمر، يعني لا أحد يدبر الأمر غير الله سبحانه وتعالى. ويقول الله عز وجل والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. ومن الأدلة أيضا دليل التخصيص، والمقصود بدليل التخصيص هو أنه يمكن أن يكون حال هذه المخلوقات على شكل آخر غير الشكل الموجود، فكون أن هذه المخلوقات جاءت على هذا الشكل يدل على أن هناك مخصص حدد هذا الشكل للحياة وللإنسان وللنبات وللجبال ونحو ذلك من المخلوقات. هذا المخصص هو الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا، يعني الظل بإمكانه أن يمد وبإمكانه أن يكون ساكنا، فهذا التخصيص للظل بأن يكون ممدودا هو يدل على وجود المخصص. ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، وهذا تخصيص آخر، ولو شاء الله سبحانه وتعالى لجعل الظل بدون نور ولا شمس. بهذا نكون قد انتهينا من هذه الأدلة المتعلقة بوجود الله سبحانه وتعالى، ونكمل معكم في الدرس القادم بإذن الله تعالى أدلة التوحيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.